الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فذكرنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بالمواريث الباب الذي أشار إليه المؤلف أو الناظم رحمه الله تعالى الإمام الرحبي، وهو باب الخبث المشكل والمفعول والحمل. وأخذنا ما يتعلق بالأمر الأول ألا وهو الخبث المشكل، ذكرنا تعريفه ومذاهب العلماء في توليده، وقلنا أن كل مذهب له قول في التوريث. مذهب الأحناف يورثونه كيف؟ ها؟ يورثون الخنثى بأضر أم إقدار، ويورثون باقي الورثة بالأفضل. ومذهب المالكية يورثونه على ماذا؟ على التقديرين، إذا قدرناه ذكرا يعطونه نصف حقه، وعلى تقدير الأنثى يعطونه نصف حقه، ويجمعون بينهما، فيعطونه النصف على احتمال الذكورة والنصف على احتمال الأنوثة. ومذهب الشافعية يعطونه أضر التقديرين، والزيادة توقف إلى أن يظهر حاله. ومذهب الحنابلة عندهم حالتان، أما حالة الرجاء وحالة عدم الرجاء، فحالة الرجاء يورثونه توريث المالكية له توريث حالة الرجاء، قلنا له حالتان، حالة الرجاء وحالة عدم الرجاء. في حالة الرجاء يورثون مذهب الشافعية، وعدم الرجاء يورثونه على مذهب المالكي. طيب، جهات الإرث بالنسبة للأنثى يرث من كم؟ من أربع جهة، إيش؟ البلوة والأخوة والعمومة والمعتق الولاء، والمعتق الولاء، أما غير هذا فلا، لأنه يتبين حاله. طيب، ميراث الخنثى له خمس حالات. ميراث الخنثى له ماذا؟ خمس حالات. الحالة الأولى أن يرث على تقدير الذكورة أو الأنوثة على حد سواء، يعني سواء احتملناه ذكرا أو أنثى فيرث على حد سواء. الحالة الثانية أن يرث باحتمال الذكورة أكثر من احتمال الأنوثة، والحالة الثالثة أن يرث بتقدير الأنوثة أكثر من تقدير الذكورة، والحالة الرابعة والخامسة أن يرث بأحد التقديرين لا بالتقدير الآخر، يعني الحالة الرابعة أن يرث إذا قدرناه ذكرا، ولا يرث إذا احتملناه أنثى، والحالة الخامسة أن يرث باحتمال الأنوثة ولا يرث باحتمال الذكور. فهذه خمس حالات للأنثى، هذه خمس حالات للأنثى وأمثلتها واضحة وظاهرة. نأخذ بعض الأمثلة ثم نعطيكم مثال. مثال أول: هلك هالك عن أب وأم وبنت وولد ابن، ولد ابن أنثى. نحل المسألة؟ طيب، نحتمل أولا أنه ذكر، احتمال كونه إيش؟ ذكر. ماذا تصير المسألة؟ أب وأم وبنت وابن ابن، تمام؟ أب وأم وبنت وابن ابن. الأب عنده السدس والأم عندها السدس والبنت عندها النصف وابن الابن عاصف. مسألة من كم؟ من ستة. الأب يأخذ السدس واحد والأم تأخذ السدس واحد والبنت تأخذ الثلث النصف ثلاثة، كم يبقى؟ واحد. لابن الابن قالوا واحد هو الأصل. الآن في تقدير الأنوثة، المسألة تصير ماذا؟ أب وأم وبنت وبنت ابن. ها؟ الأب عنده السدس مع العصب إلى بقي، والأم عندها السدس والبنت عندها النصف وبنت الابن السدس تكملت الثلثين. ها؟ السدس تكملت الثلثين. سدس الأب كم؟ واحد. سدس الأم واحد. نصف البنت وسدس بنت الابن واحد. واضح؟ فهنا ورث الأنثى بالتقديرين نفس، فلا شيء يوقف، لا شيء يوقف. واضح؟ طيب، فلا إشكال بين الفقهاء في المسألة، ما في خلاف. المسألة مثال ثاني: مات عن بنت وولد أنثى وأخ شقيق. ولد أنثى وأخ شقيق. طيب، على احتمال الذكور كيف تصير المسألة؟ بنت، بنت وولد أنثى يسموه ابن والأخ شقيق. ها؟ طيب، إذن البنت والابن عصبة والأخ الشقيق محجوبة. المسألة من كم؟ من ثلاثة. البنت لها واحد والابن له اثنين والأخ الشقيق ماذا؟ محجوب. طيب لو نقدرها أنثى تصير بنت بنتين وبنت بنتان وأخ شقيق. طيب فالبنتان ايش عندهم؟ ثلثان. والأخ شقيق عاصف. المسألة من كم؟ من ثلاثة. البنت تأخذ واحد والبنت تأخذ واحد والأخ شقيق يأخذ واحد. واضح؟ طيب البنت الأولى لا إشكال فيها. نجو إلى الخنثى على تقدير كونه ذكرا كما قال اثنين، وعلى تقدير كونه أنثى واحد. فهنا على تقدير الذكورة أكثر منه على تقدير الأنوثة. لكن ينبغي أن تنظر، لا تشوف إلى الرقم فقط، اثنين وواحد يعني هذا أكثر من هذا. الأولى المسألة الأولى على تقدير الذكورة أخذ اثنين من ثلاثة، وعلى تقدير الثانية أخذ واحد من ثلاثة، فاثنين من ثلاثة أكبر من واحد من ثلاثة. لكن إذا كان اختلف أصل المسألة لا بد أن تنظر بين النساء، تنظر بين النساء. مفهوم هنا؟ فعلى مذهب الشافعية ماذا نفعل؟ على مذهب الشافعية نعطي أقل التقديرين. البنت إذا المسألة الأولى واحد والثانية واحد، كم أعطيها؟ واحد. الخنثى في المسألة الأولى إذا اثنين وفي المسألة الثانية إذا واحد، كم نعطيه؟ واحد. إذا نوقف واحد. والأخ شقيق إذا في المسألة صفر الأولى إذا صفر والمسألة الثانية إذا واحد، نعطي أقل تقديرين صفر ونوقف واحد، نوقف واحدة. طيب مثال ثالث، خذ مسألة ثالثة. مات أو ماتت عن زوج وأم وولد أبوين خنثى، ولد أبوين، ولد أبوين خنثى، واضح؟ نقدره ذكرا أولا. كيف تصير المسألة؟ زوج وأم، ولد أبوين ذكر، المفروض ذكر، ابن الأبوين إيش يجيها؟ ابن أبوين يجي أخ شقيق، يجي أخ شقيق. طيب الزوج إيش عنده؟ ها؟ معنا يا جماعة نصف، والأم ثلث، والأخ الشقيق عصر. مسألة من كم؟ ستة. كم يأخذ الزوج؟ ثلاثة، والأم اثنين، والأخ الشقيق واحد. مسألة صحيحة. نقدرها أنثى، تصير المسألة إيش؟ الزوج إيش يأخذ؟ نصف، والأم ثلث، والأخت الشقيقة النصف. المسألة من كم؟ من ستة. الزوج يدي النصف إيش حال؟ ثلاثة، والأم تدي الثلث اثنين، والأخت الشقيقة تدي النصف ثلاثة. ثلاثة واثنين خمسة وثلاثة ثمانية. ماذا وقع لها؟ عالت إلى ثمانية. خلاص؟ طيب نقارن بين أصل المسألتين ستة وثمانية، بينهما ماذا؟ توافق توافق يتوافقان بماذا؟ بالنصف. إذا نقسم نصف المسألة الأولى 6 على 2 شحال؟ 3. نديروها فوق المسألة الثانية نحطوها فوق 8 ونقسم 8 على 2 تعطينا كم؟ 4. نحطوها فوق 6 4 × 6 24 و3 × 8 24 حتى تتفق خلاص. طيب تصير المسألة الأولى لما نصحح 6 × 4 شحال؟ 24. الزوج عنده 3 × 4 خلاص. الأم عندها 2 × 4 8. الأخ الشقيق عنده 1 × 4 4. معنا يا جماعة ولا نعاودوا نعاودوا لاباس مالي أجيب تمام سام يسوع زين ماشي واضحة ولا واضحة. نجول المسألة الثانية 8 يا أو وضعنا فوقها 3 8 × 3 شحال؟ 24. الزوج عنده 3 × 3 9 والأم عندها 2 × 3 6 والأخت الشقيقة عندها 3 × 3 9 مفهوم؟ واضح؟ طيب نقارن. الزوج في المسألة الأولى شحال عنده؟ 12 × 24 وفي الثانية 9 فنعطوله كم؟ إيش؟ 9 أقل تقدير نعطوله 9 ونوقفه 3 خلاص؟ طيب نجول الأم شحال عنده في الأولى؟ 8 وفي الثانية؟ شحال نعطولها؟ طلع 6 ونوقفه شحال؟ 2 نجول الخنثى شحال عندها المسألة الأولى؟ 4 والثانية؟ 9 نعطوله أقل تقدير هي شو هو؟ 4 شحال نوقفه؟ 5 وهنا الخنثى بتقدير الذكورة أخذ أقل بتقدير الذكورة أخذ أقل من تقدير الأنوثة. طيب إذا الزوج شحال أعطينا له؟ 9 والأم شحال أعطينا لها؟ 6 صار كم؟ 15 والكنثى شحال أعطينا له؟ 4 صار كم؟ 19 والمسألة من؟ 24 كم أوقفنا؟ 5 واضح؟ أوقفنا 5 عندنا في الخنثى المشكل أوقفنا 5 الزوج والأم أوقفنا 3 و2 صار 5 فالخمسة دينا موقوف واضح؟ هذا في هذه الحالة بتقدير الأنوثة أكثر من تقدير الذكور واضح؟ طيب نزيد مثال لكونه يأخذ بتقدير دون الآخر. ها ما معنى؟ يعني ما معنى الوقف؟ الآن عندنا 5 أجزاء يعني التركة أرض، هذه الأرض الزوج نعطيه له نقسمها على 24 جزء، الزوج نعطيه له 9 أجزاء والأم نعطيه لها 6 أجزاء والخنثى نعطيه له 4 أجزاء شحال يبقى لنا؟ تبقى 5 أجزاء نخلوها موقوفة لا تعطى لأحد لا يتصرف فيها أحد حتى يظهر حال الخنثى. إذا بان أنه ذكر حال عنده؟ عنده 4 إذا كان بان أنه ذكر حال نطوله 4 والخمسة هذه شان ديرونا؟ نمدها للأم والأب. الأم وقفنا عليها ثلاثة، والأب وقفنا له ثلاثة، والأم وقفنا لها اثنين، ثلاثة واثنين خمسة، هي خمسة موقوفة. إذا بان أنه أنثى كم يأخذ؟ تسعة. احنا أعطينا له ربعة، نعطوا له هذه الخمسة. واضح؟ فهذه الخمسة اللي أوقفناها خمس أجزاء من الأرض أو خمس أنصبة من المال موقوفة حتى يتبين فوق. إذا تبين نعطيها، إذا كان يستحقها لأنه تبين أن الأنثى أنثى فهذه الخمسة تديها في هذه المسألة. إذا تبين أنه ذكر يدي أربعة فقط، الخمسة هذه تصرف إلى الأم والأب. مفهوم؟ طيب نعم. طيب نعم. الأم والزوج. ها؟ الأم والزوج. الأم والزوج. نعم الأم والزوج. طيب مسألة بالتقدير، أن يأتي بتقدير الذكورة فقط. مثاله أن يكون هناك ولد أخ أنثى. مثال ولد أخ أنثى، أي مسألة ما يكون فيها من يحجبه. ولد أخ أنثى إذا اعتبرناه ذكرا إيش صار؟ ابن أخ يرث ولا لا؟ يرث. إذا اعتبرناه أنثى بنت أخ لا ترث. فمثل هذه المسائل يرث الأنثى فيها بتقدير الذكورة لا بتقدير الأنثى. أعطي أي مثال، مثلا زوج و زوج وأم وولد أخ أنثى، زوج وأم وابن أخ، النصف الثلث عاصم، أو زوج وأم وبنت أخ، النصف الثلث وهذا لا يرث، فتكون مسألة الرد، وهذا سيأتي في تأتي في مبحث خاص. المثال الخامس هو التقدير، الإرث بتقدير الأنوثة لا بتقدير الذكورة. بتقدير الأنثى لا بتقدير واضح الذكور. مثال زوج زوج وشقيقة وولد أب خنثى، ولد أب خنثى، ولد أب خنثى. طيب ولد أب خنثى نقدروه ذكر، إيش يصير؟ زوج وشقيقة وأخ لأب، الزوج عنده النصف والأخت شقيقة عندها النصف، أخ لأب ما يدي شيء، مسألة من اثنين يدي واحد واحد ما يصير له شيء. خلاص إذا قدرناها أنثى إيش صار؟ زوج وشقيقة وأخت لأب، أخت لأب، الزوج عنده النصف، الشقيقة عندها النصف، والأخت لأب عندها سدس، تكملت الثلثين. واضح من العود؟ زوج وشقيقة وولد أب خنثى. إذا قدرنا ولد الأب ذكر تصير مسألة زوج وأخت شقيقة وأخ لأب، الزوج عنده نصف والشقيقة عندها نصف، أخ لأب عاصم، مسألة من اثنين يدي الزوج واحد والشقيقة واحد ما يبقى شيء، أخ شقيق وأخ لأب يصير. إذا ذكرنا قدرناها أنثى صار زوج وشقيقة وأخت لأب، الزوج عنده النصف، أخت شقيقة عندها النصف، والأخت لأب عندها السدس. المسألة من ستة، المسألة من ستة، الزوج يدي النصف ثلاثة، والشقيقة تدي النصف ثلاثة، والأخت لأب تدي سدس واحد، تعود المسألة من ستة إلى سبعة. فهنا ورث الأنثى بتقدير الخنثى، ورث بتقدير الأنوثة لا بتقدير الذكور. واضح؟ انتهى. نأخذ بعض المسائل، والدرس اللاحق يكون في المفقود أو نعم ومن بعده. مثال: أخ شقيق وولد خنثى مشكل، المسألة الثانية بنت ابن وولد ابن خنثى وعم، المسألة الثالثة زوجة وولد خنثى وأخت شقيقة، المسألة الرابعة زوجة وأم وولد أب خنثى وابن عم، المسألة الخامسة زوج وولد أب خنثى وابن عم لأب، المسألة السادسة أم وولد أم خنثى وولد أم خنثى وأخت شقيقة وأخت شقيقة. للمسألة السابعة أب وأم أب وأم وبنتان وولد ابن خنثى ولد ابن خنثى، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.